وفي روايتهما عنه نظر ممن روى أيضا عن أسامة بن شريك علي بن الأقمر ومجاهد، ولكن يرى الدارقطني أن رواية علي بن الأقمر ومجاهد عن أسامة أنها لا تصح، أنها لا تصح. وقد ذكر الدارقطني حديثا من طريق علي بن الأقمر عن أسامة في الصلاة على الجنازة، ذكر عفوا الطبراني حديثا لعلي بن الأقمر عن أسامة في الصلاة على الجنازة، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. نعم. وقد ذكر غير واحد أو ذكر بعض أهل العلم أن أسامة تفرد برواية عنه زياد بن علاقة، أن أسامة بن شريك تفرد برواية عنه زياد بن علاقة، ورواية علي بن الأقمر لم تثبت، ورواية أيضا مجاهد عنه كذلك أيضا لم تثبت. نعم. ولعل نقف عند هنا. نعم. يسأل حفظك الله، يقول ما رأيك في من يضعف رواية أبي إسحاق السبيعي لمجرد أنه مدلس وقد عنعن مع إخراج الشيخين لحديثه، وكذا أبو الزبير عن جابر، نرجو توضيح حفظك الله. بالنسبة للموصوفين بالتدليس، هؤلاء الموصوفين بالتدليس لابد من التعامل معهم وفق طرق معينة. فأولا لابد أن ينظر إلى نوع التدليس الذي يفعله هذا الشخص المدلس، لأن أحيانا يقال عن راوي أنه مدلس ويكون المقصود أنه يرسل كثيرا، فأحيانا يطلق الإرسال ويراد به التدليس، وأحيانا يدلس هذا الراوي تدليس الشيوخ وليس تدليس الإسناد. يعني مثلا سفيان بن سعيد الثوري الغالب أنه يدلس تدليس الشيوخ، غالبا أنه يدلس تدليس الشيوخ، ففي تدليس الشيوخ لا ينظر إلى حدث ولا ما حدث، وإنما ينظر إلى شيخه، يحدد شيخ من هو، لأن تدليس الشيوخ ليس فيه إسقاط راوي، وإنما تدليس الشيوخ الذي فيه أن الشيخ عفوا الذي فيه أن الراوي يدلس شيخه بحيث لا يسميه بالاسم الذي هو مشهور به، إن كان مشهور باسمه قد يكنيه، وإن كان مشهور بكنيته قد يسميه حتى يخفي اسم هذا الراوي، وإلا فإنه لا يسقط رجلا من الإسناد، وإنما إما أن يسمي شيخه إذا كان مشهور بكنيته، أو يكني شيخه إذا كان مشهورا باسمه، أو ينسبه إلى جده وما شابه ذلك. فالتعامل مع هذا النوع من أنواع التدليس في من وصف بذلك لا يكون بأن نظر صرح بالتحديث أو لم يصرح، لا، وإنما ينظر إلى شيخه ويحدد شيخا من. نعم. وبالنسبة لتدليس الإرسال ينظر إلى ثبوت سماع هذا الراوي من هذا الشيخ، يعني مثلا الحسن البصري ممن يرسل كثيرا، فإذا روى عن صحابي وثبت سماع الحسن من هذا الصحابي، مثل عمرو بن تغلب كما مر علينا، ومثل أحمد بن جزء كما مر علينا فيما سبق، فإذا ثبت سماع الحسن البصري من هذا الصحابي الذي روى عنه، فأحاديث محمولة على السماع والاتصال حتى يدل دليل على خلاف ذلك، مثل رواية عن سمرة، رواية الحسن عن سمرة، اختلف في الحسن في سماعه من سمرة، هل سمع من عنده حديث واحد حديث العقيقة، ولا سمع من عنده مطلقا، ولا لم يسمع من عنده أصلا،